السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكان قد توقف بنا الحديث لمن لقتل الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ليس فقط يبذل ماله، يبذل أهله، 30 من أهله يبذلهم لغزو أو للذهاب إلى المدينة واغتيال الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاته في بيته لا ندري. شارك في هذه السرية تاع المسلمين، شارك فيها فارس، هو في الحقيقة بمقياس جيش كامل، يساوي جيشا كاملا، وسيكون له شأن في العام السابع في غزوة عظيمة حيث يسبق فيها فرسا. صوروا عبد يسبق فارس، هذا ليس سهلا. من هو؟ هو سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى. سلمة بن الأكوع ساهم في هذه السرية، فهو يحدثنا عن ما حدث في هذه الحادثة. الحديث في صحيح مسلم، يرويه مسلم عن إياس بن سلمة بن الأكوع قال: حدثني أبي قال: غزونا فزارة، وعلينا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أمره رسول الله عليه الصلاة والسلام علينا، فلما كان بيننا وبين الماء ساعة، يعني الماء دلالة على القرى والمدن، يعني كتسب بئر تعرف أنك قاربت قرية، لأن الناس تلتمس المياه تعيش فيها لتستقي منها ولترعى أغنامها ولتسقي زرعها وغير ذلك. حتى إذا كان بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر فعرسنا. عرسنا أي بيتنا ليلا، لذلك الرجل يسمى عروس لأنه يبيت مع عروسه ليلا. ثم شن الغارة، الغارة متى تكون؟ في الصبح، والمغيرات المغيرات صبحا. عرسنا ثم شن الغارة فورد الماء، دخل هذه المكان، هذا المكان تاع فزارة، بطن من فزارة، فقتل من قتل وسبى، يعني أبو بكر رضي الله تعالى بجيشه هذا قتل من قتل وسبى من سبى. وأنا أنظر إلى عنق من الناس، عنق بمعنى طائفة من الناس فيهم الذراري، يعني الأولاد الصبية والنساء، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل. إذا صعدوا الجبل خلاص، العرب كانت إذا تفر، إذا كانت تفر تفر إلى الجبل، يوشك أن يصل هؤلاء إلى الجبل. ماذا يفعل سلمة بن الأكوع؟ قال: فرميت بسهم بينهم وبين الجبل، هما طالعين جبل والجبل هنا، فرميت سهما بينهم وبين الجبل، فلما رأوا السهم مر عليهم وقفوا، علامة على أنني أستطيع أن ألمس أيا منكم، كان ماهرا في الرماية. قال: فجئت بهم أسوقهم، جبتهم قاع، وفيهم امرأة من بني فزارة، هذه المرأة اسمها أم قرفة، أم قرفة هي التي شيطانة، هي التي كانت تريد اغتيال الرسول عليه الصلاة والسلام، نذرت ووهبت 30 من أهلها من أولادها وأخوالها ترسلهم إلى المدينة ليقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن اكتشفوا أن هذه المرأة هي صاحبة السبب في هذه السرية. هذه المرأة كانت يقول: فيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع من أدم، قشع من أدم هو فسره قال النطع، احنا النطع ما فهمناش، هو الجلد، قطعة من الجلد، ثوب من جلد. قال: معها ابنة لها من أحسن العرب، لها ابنة من أحسن العرب. قال: فسقتهم، طبعا المرأة تلك التي تريد اغتيال الرسول عليه الصلاة والسلام نالت جزاءها، فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر فنفلني، شكون اللي كان في قلبه، فنفلني أبو بكر ابنتها من أحسن العرب. لاحظ هنا الطرافة، فقدمنا المدينة، رجعوا إلى المدينة، وما كشفت لها ثوبا، ما مسها أبدا، فلأن من شرط الأمة ألا تطأ حتى تستحاض، الأمة إذا كانت حامل هذه لا تمس حتى تضع، وإذا كانت حائل أي ليست حامل، شو الحكم؟ أنها لا توطأ حتى تستبرأ بحيضة واحدة لتبين أن بطنها خال من الولد. قال: وما كشفت لها ثوبا فلقيني رسول الله عليه الصلاة والسلام في السوق فقال: يا سلمة. لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام تقاه بالسوق، فقال له: يا سلمة هب لي المرأة. طبعا احنا نتعجب كيف النبي عليه الصلاة والسلام لماذا يسأل سلمة بن الأكوع هذه المرأة، هب لي هذه المرأة. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا. يعني أنا أعجبتني وإذا حبيت تديها ما كشفت لها ثوبا. يلا النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يجادله. ثم لقيني مرة أخرى من الغد في السوق فقال لي: يا سلمة هب لي هذه المرأة لله أبوك. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام كان توقف هنا تقول: ما به، ما وراء هذا؟ لله أبوك هب لي هذه المرأة. فقلت: هي لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لله أبوك خلاص هي لك يا رسول الله، فوالله ما كشفت لها ثوبا. أجدر بها الرسول عليه الصلاة والسلام، فبعث بها رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أهل مكة، ففدى بها ناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة. شوف، لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام وطئها، وليس له وقت لذلك، بل أراد أن يفدي بها. قال: من أسروا من أهل مكة. وقوله أسروا لا يقصد الذين أسروا عن حرب، لا يقصد أنهم أسروا عن حرب، بل الذين لا يزالون مستضعفين في مكة ومنعوا من الهجرة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما سبق أن ذكرنا بعض أسماء من لا يزال مستضعفا إلى هنا. كان الذي تولى تهريبهم من مكة إلى المدينة شكون؟ أبو مرثد الغنوي رضي الله تعالى. هذا كانت مهمته أنه يأتي بالناس، يروح لليل في مكة، يدخل مكة ويجيب الأسرى، نقول اسمهم أسرى لأنهم منعوا من الهجرة، ويأخذ الأسرى إلى المدينة. المهم، فزار أوقعها الله تعالى تحت يد رجل يعرف بالرحمة والحنان والشفقة، وهو أبو بكر الصديق، ففعل بها ما فعل، قتل وسبى فاستحقت ذلك، فهي التي ظاهرت الأحزاب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهم سوابق. اللي يفتح الملف تعم يشوف لهم سوابق، الذي يصير معنا في سرد الأحداث السنوات يتذكر أنهم أغاروا على المدينة مرة فقتلوا وسبوا بتحريض من أبي سفيان رضي الله تعالى قبل إسلامه. هؤلاء فزار لا يجدي معهم إلا السيف، لا يجدي معهم إلا السيف، فلذلك أدبهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما من لم ولا يتعرض إلى المسلمين فسيجد جيوش المسلمين صدورا رحبة، وسيجد صدورا مفتوحة وخيرا مفسوحة. آخر سرية، أقول آخر سرية في هذا العام، ولا تزال أحداث هذا العام، نحن الآن في شهر، أتممنا شهر شعبان ورمضان، السرية الآخرة كان في شهر شوال، مازال إذن شهران من العام هذا، مازال ذو القعدة وذو الحجة. الآن في شهر شوال يذكر أهل السير سرية، سرية عمرو بن أمية الضمري، عمرو بن أمية الضمري، يذكر أهل السير أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله لاغتيال أبي سفيان، لاغتيال أبي سفيان، وما المانع؟ فهناك طواغيت كثر من اليهود ومن المنافقين ومن المشركين. المنافقون لا يقتلهم النبي عليه الصلاة والسلام لئلا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، أما اليهود فهم دواؤهم القتل، وأما أبو سفيان فهو الذي لا يزال يدعو الناس إلى حرب رسول الله عليه الصلاة والسلام. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتاله، لكن الله عز وجل ما يسر الأمر لعمر بن أمية الضمري فلم ينجح في اغتياله. المهم، يتبين لنا مما سقناه من هذه السرايا وغزوة بني لحيان بعد الأحزاب وبني قريظة، يعني نصر بعده قوة، يعني نصر على الأحزاب مشي سهل، على بني قريظة مشي سهل، جاء بعده كل هذا النصر. كانت تحركات تأديبية لإرهاب الأعداء كان لابد منها، مما جعل الرعب ينتقل إليهم شيئا فشيئا، والأمل الذي كان لا يزال يلوح في الأفق في بعض الأيام لإسقاط دولة الإسلام ذهب، خلاص خفى ضوءه، خفي ضوءه وذهب لمعانه، ما صار أحد الآن يظن أن دولة الإسلام ستسقط، إلى أن ظهر كل هذا، هذه القوة ظهرت في غزوة الحديبية، وذلك في أول يوم من ذي القعدة. أول يوم يعني انتهى، شوف شوال نمشينا بعد شهور، انتهى شوال، دخل شهر ذو القعدة، كانت غزوة الحديبية. وغزوة الحديبية لن نأتي على ذكر أحداثها وتفاصيلها في هذه الجلسة، لا، إنما اليوم سنتطرق إلى أمرين: الأول بداية، كيف كانت البداية، وثانيا في الطريق إلى مكة، لأن الحديبية يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى مكة. فنبدأ أولا ببيان تسميتها غزوة الحديبية، هل هي غزوة؟ سبق ذكر اختلاف العلماء في عدد الغزوات على الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا يقول 17، هذا يقول 19، هذا يقول 23، هذا يقول 27، هذا يقول 30، هذا حال قال 40، هذا قال 100، يعني اختلفوا في عددها. السبب ذكرنا بعضه أنه منهم من يفصل بين الغزوتين فيجعلهما غزوتين، منهم من يجعلهما غزوة واحدة، الأحزاب وقريظة عنده غزوة واحدة، لماذا لا فاصل بينهم؟ فالصواب أنهما غزوتان مستقلتان. كذلك من أسباب الخلاف، اختلفوا هل لا بد في تسميتها غزوة أن يقع فيها قتال، لا بد يكون فيها قتال؟ لا، الصواب ليس شرطا أن يقع قتال. المهم الحديبية تسمى غزوة، لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج بالسلاح متأهبا للقتال إن اقتضى الأمر ذلك، ولا شك أن هذه غزوة، وسنرى ذلك جليا في الأحداث الآتية. البداية قلنا كثير من أحداث الرسول أو حياة الرسول عليه الصلاة والسلام العظيمة كانت تبدأ برؤية، بمنام. أعظم حدث وقع للنبي عليه الصلاة والسلام بدأ بمنام، شو هو؟ الوحي. كانت أول ما بدأ به رسول الله عليه الصلاة والسلام من الوحي الرؤية الصادقة، فكان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح. حدث عظيم أيضا، حدث بدايته رؤية، وهي غزوة بدر. حدث عظيم ثالث وهو غزوة أحد، كانت بدايته مناما، كانت بدايته رؤية. والآن أيضا غزوة الحديبية كانت بدايتها رؤيا، وهذه من المبشرات للنبي عليه الصلاة والسلام. أول ليلة كما يقول كثير من أهل السير في غرة ذي القعدة، أي في أول يوم وليلة من ذي القعدة، في أول ليلة من ليالي شهر ذي القعدة والرسول عليه الصلاة والسلام نائم، أرى الله تبارك وتعالى، أراد الله تعالى أن يري نبيه عليه الصلاة والسلام وهو بالمدينة في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، رأى في المنام أنه دخل هو وأصحابه مكة، رأى أنه دخل هو أصحابه مكة، زد هل أحبس؟ لا، وأخذ مفاتيح الكعبة، مفاتيح الكعبة أخذها رسول الله عليه الصلاة والسلام، زد وطافوا واعتمروا، طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، وأن بعضهم حلق وأن بعضهم الآخر قصر. هذه العمر رسول عليه الصلاة والسلام في عبارة وجيزة رأى في المنام أنه سيعتمر، ويظهر هذا في قوله عز وجل قد صدق الله رسوله الرؤيا، وفي قول عمر بن الخطاب الحديث سيأتي بطوله، حديث المسور بن مخرمة، ماذا كان يقول عمر؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوفه، لماذا؟ لأنها رؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي. لو تحدث رجل بهذه الرؤية من أحد الناس من أحد الصحابة لقيل يمكن أن يقول أحدنا إنه حديث النفس، لأن النفس تواقة والنفس مشتاقة إلى مكة وإلى عبير ونسيم مكة، بل وإلى أن تشم ريح خبز أهل مكة. كل مسلم من المهاجرين كان يحلم بأن يرجع إلى مكة ويتمتع بنسيمها، أي هذا حديث نفس نقوله. لكن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، عندما سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص عليهم هذه الرؤيا تهللت وجوه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأفرحهم الخبر وأعدوا العدة للسفر. ما كاش نقاش، غير حكى لهم راحوا وجدوا المتاع، سيحدث لا شك. فأعلن النبي عليه الصلاة والسلام من الغد أنه يريد العمرات. هذا من حقه وحق أي عربي، حتى ولو المشرك العربي المشرك حقه أن يعتمر، وخاصة أن أحداث الأشهر العشرة التي مرت معنا الآن تجعل هذه تجعل العمرة من حق أهل المدينة، من حق المسلمين. لماذا؟ لأنهم كثروا الآن، هذه العشر سرايا فتحت للنبي عليه الصلاة والسلام بعض البقاع، مما جعل عدد المسلمين يكثر. وبتعرفوا إذا كثر عدد المسلمين، إذا عدد أي جنس يعطى حق، تعرفوا هذه سياسة العالم كله. حتى اليوم في عصرنا هذا لما دخل بعض الجيوش الكافرة في الولايات المتحدة وغيرها، لما دخلوا مثلا الأراضي جزيرة العربية، ماذا فعلوا؟ كانوا يكثرون من العدد، يكثرون العدد حتى بلغ عدد الجيش هناك 17,000. أول شيء نادوا به ليس الأكل، ليس الراتب، بل نادوا باش بكنيسة. هذا يطلب كنيسة، قال لنا الحق أن نطالب الآن بكنيسة. فكذلك الكثرة مهمة، لك الحق أن تطالب. فالآن مسلمون كثروا ولهم الحق في أن يعتمروا ويذهبوا إلى مكة، ماشي، إذن لهم الحق وإقرارهم لا بد منه. وليس لقريش ولا لغيرها أن يمنع أحدا من أن يحج أو يعتمر في أي وقت شاء من العمرة. والله تعالى ما رفع قدر قريش وما أعلى أمرها وما رفع شأنها وما خلد ذكرها إلا لأنها كفيلة، أي ملزمة بأن تضمن وتؤمن حياة كل من قصد مكة بغية الحج والعمرة ما دام على أرضها. هذه خدمتها، يعني تسقيهم، فيهم السقاية، فيهم الرفادة، فيهم الطعام، فيهم غير ذلك. لا تتحدث عن تأمين النفس، هذا من حقهم. لكن قريش لا تنظر إلى هذا الأمر بهذه النظرة. عمرة الرسول عليه الصلاة والسلام لا تنظر إليها كما تنظر إلى عمرة الآخرين، إنها تنظر إلى عمرة الرسول عليه الصلاة والسلام على أنه سيلحق بهم هزيمة كسابقاتها. كيف؟ بالأمس طردناهم وأخرجناهم، واليوم يدخلون مكة عنوة، يعني هكذا احنا نشوفه. أينما كانت مكة وأينما كانت الأصنام في مكة، وكيف يحج أو كيف يعتمر؟ طبعا الحج في اللغة القصد يطلق حتى على العمرة في اللغة، أي كيف يحج النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة دون إذن قريش وهم لا يزالون في حرب معه؟ هكذا كانوا ينظرون على أنها ليست عمرة لوجه الله كما نقول. هذا يريد أن يذلنا ويريد أن يرغم أنوفنا في التراب، ماشي. النبي عليه الصلاة والسلام بنيته، وهؤلاء يطعنون في النوايا. الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة أعلن للصحابة فقط، لا، أعلن لجميع الأعراب الذين أسلموا معه أن يلتحقوا به ويخرجوا معه إلى العمرة. دعا الأعراب المتناثرين حول المدينة ليكثف ويكثف سواد المسلمين، وحتى يلقي الله تعالى الرعب في قلوب المشركين. ولعل هذه العمرة لعلها تذيب بعض الجفاء والجلافة التي في الأعراب. تعرف العمرة تذيب كثيرا من الجفاء الذي في الإنسان، لكن بعض الناس سبحان الله لا يذيب جلافتهم شيء أبدا، لا يذيب جلافتهم شيء. لذلك ترى موقف الأعراب مخزيا في هذه الأيام، كان موقفا عير به إلى يوم القيامة، ولا نزل نقرأ تعييرهم في كتاب الله تبارك وتعالى. فهم وإن أعلنوا الإسلام، كاين ناس وإن أعلنوا الإسلام وإن أعلنوا الإيمان وإن أعلنوا الولاء، إلا أنهم لا يزالون إذا سمعوا اسم قريش يدخلهم الرعب. ربما ظن بعضهم أن الأحزاب لا تزال من وراء الجبال والأكام فقط هي مختفية، يعني الرعب وإزالة الجبن مهم جدا في الدعوة، لا بد للمسلم أن لا يخاف. وإذا أعلن الولاء لشيء أن يمضي معه قدما حسب أمر الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء هذا الموقف الأعرب كانوا جبناء. أما النصر والثقة بالله والثقة بوحي الرؤية على الرسول عليه الصلاة والسلام فهذه لا وزن لها في نظري، ما عندها حتى وزن، ضعاف الإيمان جدا. لذلك الله تبارك وتعالى لما قال ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم كان تعبيرا جيدا لبيان حالهم. ماشي، لماذا ظنوا أن قريشا كيف خاي واحد يروح العدو جاء قريش ستسمح للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أن يدخل؟ هذه مجازفة ومخاطرة معلومة النتائج. إذن قريش ستفني محمدا، هكذا كانوا يقولوا، قريش ستفني محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا شك. إذن النتيجة معروفة عندهم مسبقا، لكن لابد لهم من اعتذار. أرسلوا بعض الناس، أرسلوا خطابات، ما كان منهم إلا أن اعتذروا بأنهم مشغولون بأموالهم لإصلاحها. الأرض طيبس، أنت الدين دين الزرع، تنهى تأمرنا بالفساد في الأرض، الأرض تحتاج ماء، تحتاج رعي، الأغنام تموت، وعندنا أهالي لابد من تفقد أحوالها، كأن النبي عليه الصلاة والسلام لا أهل له ولا أرض له. زيد طمعهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة، يعفو ويصفح، ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام سيستغفر لنا الله والحمد لله نضمن السلامة، وظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام سيقبل عذرهم. الوحي الآن ينزل، سورة الفتح، سورة الفتح هي السورة التي نزلت في الحديبية، فنزل القرآن يفضح هؤلاء الأعراب، وكان القرآن بمثابة البرق الذي يكشف عوراتهم وبمثابة الرعد الذي يزلزل قلوبهم. يقول المولى تبارك وتعالى سيقول لك المخلفون من الأعراب، مو عن الجهاد، هذه عمرة طبعا، ربما تكون معها جهاد، ربما يكون فيها قتال، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا ربي غفور رحيم. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، هم جبناء، هم يظنون أن قريشا ستهزم الرسول عليه الصلاة والسلام ويخبرون بأنهم مشغولون. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، من هذا الذي يملك حتى لو بقيتم الآن هل هذا ينفعكم؟ بل كان الله بما تعملون خبيرا. شوف الآن، بل ظننتم أيها الأعراب، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، سيفنون، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. شوف جزاء من جنس العمل، تخافون على الأرض أن تبور، أنتم القوم البور، بور يعني لا ينبت فيكم خير أبدا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن أعتدنا للكافرين سعيرا، ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. آيات عظيمات تخترق جذار الأعذار الواهمة وتكشف جبنهم وسر تخلفهم. دعونا من الأعراب الآن، كرهنا منهم، نمشي مع الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في طريقه إلى مكة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يلتفت إليهم، يعني ما ضروه، لقد خذله من خذله من قبل ولم يضره ذلك شيئا، لم يضره ذلك شيئا، بل ما كان منه إلا أن استخلف على المدينة نميل الليثي. نميل الليثي هذا سيكون له شأن في غزوة الفتح، لأنه سيقتل أحد الأربعة الذين جعل النبي عليه الصلاة والسلام دمهم هدرا، نقيس بن صبابة سيقتل هذا الرجل، نميلة بن عبد الله الليثي، وقيل عبد الله بن مكتوم، كان قال عبد الله بن مكتوم، لكن أكثر أهل المغازي والسير قالوا هو نميلة بن عبد الله الليثي. وخرج الرسول عليه الصلاة والسلام لا يريد إلا شيئا واحد، هذا الأهم، قصد بيت الله الحرام في أمن وسلم وسلام. روى الإمام أحمد عن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام عام الحديبية يريد زيارة البيت لا يريد قتالا، وساق معه الهدي 70 بدنا، يسوق معه الهدي، الهدي هو ما يحمله الإنسان معه من غنم أو بقر أو إبل، وأحسن الإبل، إلى بيت الله الحرام فيذبحه هناك ويطعمه فقراء الحرم. لماذا خرج يسوق الهدي؟ لإعلاء شعائر الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن مكة شو شحال مر عليها من سنة، من قرون. الكعبة الآن تشتاق إلى من يطوف بها موحدا خالصا، صار لها زمان ما يطوف بها موحدون، يطوف بها واحد في المئة سنة مثل قوس بن ساعدة، زيد بن عمرو بن نفيل وغيرهم، هذول الحنفاء. لكن هكذا جماعة يطوفوا بالبيت، هذا تحلم به الكعبة. يطوف بها المشركون وهم عراة ويصفرون ويصفقون، شو لك الدين، عراة ويصفقون ويصفرون. هذا الكعبة تريد أن يمحى من أمامها ومن خلفها ومن يمينها وشمالها. الآن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يعلي شعائر الله في الأرض عطشا إلى التوحيد، وأيضا يريد النبي عليه الصلاة والسلام من سوق الهدي ما درسناه في سورة المائدة، وهو الإعلان على أنه لا يريد القتال. يعني شفت الإحرام، الإحرام تتلبسه في الميقات. الرسول عليه الصلاة والسلام كان قادر يبين أنه يخرج دون، لا يريد القتال بالإحرام، لكن الإحرام سيلبسه بعيدا بذي الحليفة. هو يريد من الآن من المدينة يبين للناس بأنه خارج اعتمر، ساق معه 70 بدن، 70 ناقة. ولكنه عليه الصلاة والسلام أخذ السلاح معه، سلاح لا يفارقه عليه الصلاة والسلام. فالطريق طويلة وشاقة، ولا يؤتمن الأعراب ولا تؤتمن قريش، فيمكن أن تغتالهم في أي لحظة. الله عز وجل يقول: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم أكثرهم فاسقون. فإن لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، الإل هي القرابة الرحمة، ولا ذمة العهد. وهذا أذان أمران بهما كانت العرب تتعامل، يسألون بحق الرحم وبحق الميثاق. هؤلاء لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. عدد الذين خرجوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية كان 1400، بل هو أكثر من ذلك كما سيأتي. استقبلهم النبي عليه الصلاة والسلام، جمعهم، تصور عندك 1400 واحد خارجين معك على إبلهم حاملين متاعهم وزادهم وسلاحهم. الرسول عليه الصلاة والسلام دار لهم، استقبلهم بوجهه وبشرهم ببشرة تذوب أمامها الدنيا بحذافيرها. كاين بشرة قالها الرسول عليه الصلاة والسلام تساوي الدنيا وما فيها. روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية: أنتم خير أهل الأرض. شوف هذا الكلام، أنتم خير أهل الأرض، يعني الأرض هذيك ثم خير. قال: وكنا 1400. قال سعيد مسير كما صح البخاري: نسي يا جابر، وفي رواية وهم، هو حدثني أنهم كانوا 1500. وش نقوله؟ العرب تجبر الكسر دائما، 1450 ولا 60، كان يقول 1400 كان يقول 1500، يحتاجوا العدد يجبرون الكسر. المهم 1500 مسلم يخرجون مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام حذرا جدا، فبدأ قبل ما يخرج من المدينة أرسل أحد الصحابة وين يدير عمره، روح دير عمره وحدك أسبق. لماذا؟ ليترصد أخبار قريش، ما الذي تنوي فعله؟ هل تظنون أن قريش ستسكت هكذا تفتح له البيبان؟ لا، يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل أحدا من أصحابه ليترصد أخبار قريش ويؤدي العمرة في الوقت نفسه. انتدب لهذه المهمة مهمة رجل مناسب يدعى بشر بن سفيان الكعبي الخزاعي. هذو الصحابة لابد الإنسان يحيي مآثرهم، لأنهم كتبوا ما أمكن المسلمين من الوصول إليه في هذه الأيام. بشر بن سفيان الكعبي الخزاعي يقول المسور بن مخرمة: وبعث عينا جسوسا، وبعث عينا له من خزاعة. فانطلق هذا الرجل بشر انطلق لما أمره النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الرجل اختاره النبي عليه الصلاة والسلام لأنه حديث إسلام، حديث واحد بإسلام، قريش لا تعلم أنه مسلم. فذهب وتوجه الباقون بمطاياهم وبقلوبهم خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام نحو بيت الله الكريم، لا يصدقون أنهم سيرون بيت الله من جديد. وبعد أن قطعوا مسافة هي 13 كيلومتر وصلوا إلى مكان فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن ينزلوا فيه، 13 كيلومتر فقط. فنزلوا وهو مكان يدعى ذو الحليفة. ذو الحليفة هذا ميقات أهل المدينة وما يليها، لا يحل لأحد يريد الحج والعمرة أن يتجاوز الميقات إلا محرما، لابد الآن يلبس ثيابا ثياب الإحرام ويلبي بما يريد أن يلبي به. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل لكل أهل بلد مواقيتهم كما تعرفون. المهم ميقات أهل المدينة عرفوا أن هذا هو ذو الحليفة. من تلك اللحظة طبعا يحرم على المسلم أن يفعل كثير من الأمور التي كانت تحل له، عليه أن يتجرد من المخيط والمحيط، وأن يبتعد عن الطيب، أن لا يمس شعرا وأن لا يمس ظفرا وغير ذلك. ماشي في هذا المكان لما نزلوا كلهم في صحراء، نزل الرسول عليه الصلاة والسلام واغتسل، وهذا غسل الإحرام سنة. اغتسل رسول الله عليه الصلاة والسلام ولبس لباس الإحرام، وتبعه أصحابه على ذلك يقتدون به في عمرته، ولبوا جميعهم بعمرة لا رياء فيها ولا سمع إن شاء الله. بعد ذلك ماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أشعر الهدي. لماذا؟ لأنك أنت لو تسوق معك الإبل ربما تتحملها لقصد التجارة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ما تعرفه العرب جميعها، وهو إشعار الهدي وتقليده. إشعار الهدي تمسك سيفا أو حديدة تدخلها في سنام البعير، هذيك ظهر البعير تدخلها فيها، طبعا لا تموت، لا يموت، سرعان ما يتماسك الدم ويبقى ذلك فيه، ويقلده نعلا أو خيطا أو قماشا وغير ذلك. أي عربية لما يقرأ في الجامعة الإسلامية ولا شيء غير يشوف هذه الناقة فيها شيء يعرف بلي صاحبها راه محرم، علامة على الإحرام، تقليد وإشعار الهدي فعلها رسول الله. شوفوا شو يريد، ماشي زعما قال يهمنيش فيهم خليهم يظنوا باللي هنقاتل ويجوا، لا، هو يريد السلام لا يريد حربا. روى البخاري عن المسور بن مخرمة دائما قال خرج النبي عليه الصلاة والسلام عام الحديبية في 14 مئة، ماشي 14 ومئة، 14 مئة كما قلوا احنا 14 مئة، 1400 من أصحابه. فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعر وأحرم منها بعمرة، أحرموا جميعا إلا واحدا. شكون هو؟ ذكرنا في أحكام الصيد، وهو رجل اسمه صحابي اسمه ربعي، الحارث بن ربعي المعروف بأبي قتادة الأنصاري، أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى، الحارث بن ربعي. هذا لماذا لم يحرم؟ الآن هاي لك ذو الحليفة لما وصلوا أمسك أنت، قالوا ما زال ما تلبيش، أحتاجك في مهمة وهي توزيع الزكاة وجمع الزكاة والصدقات وتوزيع على من يستحقها. يعني الآن ما زال ما تجيش، لما تقضي هذا الشغل الحق بالعمرة تاعك، إذا لا تلبي الآن. لم يحرم أبو قتادة، لا يزال عنده شغل. جاء في صحيح ابن حبان ومسند البزار بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا قتادة الأنصاري على الصدقة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه محرمين. ماشي 1500 أو 1400 صحابي أحرموا إلا رجلا واحدا، لما ذكرنا؟ هو جاء باش يروح، خلاص وجد روح باش يروح، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام حبس. واش النبي عليه الصلاة والسلام أوقفه، وقبل أن ينطلق إلى مهمته أمره بمهمة أخرى. لماذا؟ وصل النبي عليه الصلاة والسلام خبر بأن عدوا يترصد لهم في مكان ما، وهذا المكان بالساحل البحر الأحمر، بمكان ما بالساحل، مكان يدعى غيقة الغيقة. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام هو وبعض أصحابه، أصحابه الأخرين شبيهم رام محرمون وهو موش محرم، قالوا دي مع الجماعة واذهب إلى تلك المنطقة وانظر هذا العدو، العدو الذي يريد أن ينقض علينا في الطريق. ماشي. جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي قتادة نفسه قال انطلقنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، شوف انطلقنا عام الحديبية، فأحرم أصحابه ولم أحرم، السبب ذكرناه، وحدث النبي عليه الصلاة والسلام أن عدوا بغيقة، غيقة هذه مكان بين مكة والمدينة على الساحل، أن عدوا بغيقة يغزوه فتوجهنا نحوه. في رواية أخرى للبخاري قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، يعني طريق ساحل البحر والنبي عليه الصلاة والسلام حكم طريق ذو الحليفة ويمشي ويلتقي سيلتقون في مكان ما، فأخذوا ساحل البحر وتركوا النبي عليه الصلاة والسلام بالقاحة وهو مكان بين مكة والمدينة أيضا. فبينما هم يسيرون شكون؟ شيخ النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أبو قتادة الأنصاري وأصحابه، بينما هم يسيرون إذ رأوا، هو ما شافش، نزل ما شافش، علاش ما شافش لو نشوف. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، حمار وحش، بالعكس مش بس رأوه، رأوه أمامهم، هما على الناقة هو جائز شغله معاهم، تكيجي تقول سبحان الله حمار الوحشي ولا إنسي، يعني أستأنس. فلما رأوه تركوه، يعني بدأوا يهربوا منه، فتضاحك بعضهم مع بعض، بدأوا يضحكوا، قال والقوم محرمون وأنا غير محرم وأنا مشغول أخصف نعلي، كان يربط النعل تاعو، لذلك كان محبط راسه ويربط، ما شافش وش كان. فلم يؤذنوني به، وكان يقول له يا أبا قتادة انظر، يأثمون أو لا يحل لهم الأكل منهم، قعدوا هك ساكتين. وأحب لو أني أبصرته، ثم قاع كانوا يدعوا عليه مش تشوف العمى غاو شوف، وأحب لو أني أبصرته والتفت فأبصرته. شاف طبعا، هذا يدل على صدق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يعني ناس خلاص هم خير أهل الأرض، يكفي هم خير أهل الأرض، رمعا طاعة الله والرسول عليه الصلاة والسلام، ما ماش تأويلات فاسدة، طاعة كاش. فهم محرمون والمحرم لا يحل له أن يصطاد، بل لا يحل له أن يدل على الصيد، لا يحل له أن يعين على الصيد، الإشارة تقول له هاوليك ما يجوزلكش. في رواية البخاري قال لهم قتادة، شوف الصحابة رضوان الله تعالى لما رأى حمر الوحش هو تعجب، قال ما هذا، شكون ما يعرف حمار الوحش، هما من قتل خوف الله تعالى والاحتراز من أن يقعوا في معصية الله، كي قال لهم ما هذا، قالوا لا ندري، هذا حديث صحيح البخاري، كيف لا تدري حمار وحش، قال هذا حمار وحش، قالوا له هو ما رأيت، وش شفت وش تقول، يعني معلش ما مسوش، لم يشيروا حتى اللفظ لم يسموا الحمار باسمه، حمار وحش لم ينطقوها. يلا فقمت إلى الفارس فأسرجته، ثم ركبت، وش نسى لما ركب، نسيت الصوت والرمح، الصوت والرمح، فقلت لهم ناولوني الصوت والرمح، فقالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء، تبش يعطوه الرمح والصوت لا تعين على الصيد أبدا. فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته، حمار واحد صحله، حمار وحش. طبعا أجري مقارنة الآن بسرعة، أجري مقارنة بين الصحابة وبني إسرائيل، بني إسرائيل حوت في البحر يعني بعيد عليهم، هذاك وحاولوا بذلوا الجهد باش يحتالوا يوصلوا له، رموا الشبكة بالجمعة باش يخرجوها بالحد، المهم يدوا الصيد تاع السبت، شيء صعيب عليهم وهكذاك احتالوا عليه لينالوه، وقارنوا بحال من تشبه بهم، شيء حرام عليهم بعيد عليهم، يبذلوا كل مجهودهم باش يوصلوا له. هؤلاء الصحابة الحمار الوحشي كما ذكرت مشيقة كان بعيد عليهم أمامهم هكذا، لو فعل أحدهم بيده هكذا لناله. الله عز وجل ماذا يقول؟ يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. بارك الله فيك. ماشي، ابتلاهم الله، نجحوا في الابتلاء. نعم، نجحوا في هذا الابتلاء، لم يقعوا فيما وقع فيه بنو إسرائيل. قال فاستعنت بهم ليحملوه فأبوا. أحد منها طيب بعدين لا، فأبوا أن يعينوني. وفي رواية قلت قال قلت فأتيت إليهم فقلت قوموا فاحتملوه، قالوا لا نمسه، قال فحملته ثم جئت به وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه. يحل لهم الأكل لأنهم لم يصطادوا ولم يعينوا بشيء، لا بكلام ولا بأي شيء. كل هذا الاحتراز يا أخواننا، شوفوا كل هذا الاحتراز، وبعد ذلك وش كانوا يقولوا؟ شكوا في أكلهم وهم حور، شكوا هل نحن محرمون وأكلنا صيدا اصطاده أبوه قتادة. قال ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم، فرحنا مشينا وخبأت العضد معي، بقى شوية طرف عضد كتف فخبأته، وخشينا أن يفوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مريحوا، امشيوا بعقلكم، أنا سأركض. فطلبت رسول الله عليه الصلاة والسلام أرفع فرسي شأوا، أي جري به بشدة، وأسير شأوا، ونمشي شوي، أرفع رأسي شأوا وأسير شأوا حتى لقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، فسألته أين تركت النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال تركته بتعهن. تعهن مكان أيضا بين مكة والمدينة، كان قريب له، كان قريب لأبي قتادة، وأخبره بأنه سيمضي القائل في مكان يسمى السقيا. كان قريب، القائلة لا تمشي، لا تسير فيها في الصحراء. أبو قتادة استغل ذلك الوقت فسار حتى بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهلك، في رواية إن أصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، وإنهم قد خشوا أن تفوتهم فانتظرهم. ففعل رسول الله عليه وسلم، بقى ينتظرهم. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة، بقالي منه شيء. فقال للقوم من أصحابه كلوا، الصحابة اللي معه النبي عليه الصلاة والسلام كلوا وهم محرمون. وش تستفيد؟ يجوز للمحرم أن يأكل من لحم الصيد بشرط أن لا يكون قد اصطاده أو أعان على صيده أو أمر بصيده أو طلب صيده، بل حتى النبي عليه الصلاة والسلام أكل منه. قال في رواية هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم، فناولته العضد فأكلها حتى نفدها وهو محرم، هو حلال. ثم مكث النبي عليه الصلاة والسلام هو أصحابه بانتظار أصحاب أبي قتادة. أصحابه عندما كانوا يسيرون كانوا يتساءلون فيما بينهم كما في صحيح البخاري، أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ قال أبو قتادة فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه بذلك فقال، هو الفقه، أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ فقالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. هذا هو الشرط الذي يشترط لمن أراد أن يأكل لحم صيد وهو محرم، أن لا يشير وأن لا يأمر بذلك. عندئذ اطمأنت والحمد لله قلوبهم بالحلال، ووصلوا مسيرهم خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام. وصل الصحابة رضي الله تعالى عنهم مسيرهم خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونلاحظ أن الله حماه من أن يقاتل أصحابه من ظنه من العدو أنه يترصد لهم في ساحل البحر. ما كان هناك قتال، ما وجدوا أحدا، توجهوا نحو مكة حتى وصلوا إلى مكان يقال له عسفان. لا تنسوا أن المسيرة من مكة من المدينة إلى مكة 450 كيلومتر، هذا إذا سرت في الطريق العادي. ولكننا سنلاحظ الرسول عليه الصلاة والسلام سيسلك طريقا وعرا صعبا بشدة. لماذا توقفوا؟ النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يقرر بالتوقف قليلا، لأن الطريق، لأن السفر طويل وشاق أيضا، والليل قد خيم عليهم بهدوئه على تلك البقعة من الأرض. الصحابة الآن ينسابون في نوم عميق بعد أن سجدوا لله تبارك وتعالى سجدات يناجونه فيها، فهو الذي حماهم وتولاهم سبحانه. بينما هم نائمون وقبيل الفجر بقليل تطاير عنهم النوم فجأة، تطاير عنهم كما يتطاير الفراش من هنا وهناك، يعني فزعوا أو نهضوا بالليل، ولكن السبب الذي أيقظهم لم يفزعهم ولم يخفهم، بل سرهم وأفرحهم وأسعدهم. الذي أيقظهم وتناثر عليهم هي قطرات من المطر، قطرات من المطر، وهم بحاجة ماسة إلى المطر كحاجة إلى النوم، كما يحتاج الإنسان النوم يحتاج إلى الماء، فهم يحتاجون إلى ما يذهب عنهم تعبهم ويسقون به دوابهم وغير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام في تلك اللحظة أحس بحاجة ماسة إلى ما هو أعظم وأهم وأفخم من الماء والنوم معا، يعني للزوج يذوب عند الرسول عليه الصلاة والسلام. أحب رسول الله عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة أو في ذلك الوقت من السحر، أحب أن يتمتعوا بالمطر، مطر آخر وهو مطر من التوحيد الخالص. بعد أن صلوا الفجر حدثهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بكلام فيه من التوحيد الخالص ما رأوه أحسن من المطر والنوم معا. يروي لنا ذلك الإمام البخاري عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام عام الحديبية فأصابنا مطر ذات ليلة في طريقنا، فصلى لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام الصبح، ثم أقبل علينا فقال، طبعا لاحظ 1500 رجل بعد عناء من السفر بعد نوم مع هذا المطر، سكينة لا شك أنها سكينة، يزيد بعد صلاة فجر يزيد الرسول عليه الصلاة والسلام يحدثهم بهذا، فلا شك أنه ينقش في قلوبهم كما ينقش الأمر في الحجر. أتدرون ماذا قال ربكم؟ كلهم يسمعون. أتدرون ماذا قال ربكم؟ فقالوا: الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم. فقال: يقول الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. ينقسم الناس مع الصبيحة في مثل هذه الصبيحة إلى قسم مؤمن وكافر. فأما من قال مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن، وهذا من الأذكار التي تقال عند هطول المطر، أن تقول مطرنا بفضل الله ورحمته. فقال: من قال هذا فهو مؤمن بي كافر بالكواكب. من أنواع الكفر أنك تنسب النعمة لغير صاحبها. وأما من قال مطرنا بنجم كذا، في رواية بنوء كذا، فهو مؤمن بالكواكب وكافر بي. هكذا يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه درسا من دروس التوحيد، ولأنه يعلم أن عقل الإنسان لا شك أنه سيصل إلى درجة الانحطاط في كل عصر، فتلك الدرجة أو الحضيض الذي يوصل إلى أن يخضع إلى جلاميد الصخور وإلى الخشب وإلى البشر وإلى القمر وإلى الشجر وإلى النجم أيضا. القرآن تلاحظوا في القرآن يحبج معنا كلمة سخر لكم أو مسخر لكم، سيجد الكثير منها. لماذا يكثر القرآن الكريم من ذلك؟ يبين أن الإنسان هو السيد في هذا الكون، وأن الله سخر له كل شيء، كل ما تراه عينك الآن حولك هو خادم لك. لماذا؟ ما دمت عبدا لله تعالى الله سخر لك كل شيء لتوحده. فلماذا ينقلب الإنسان ويقلب الأمور، يقلب الموازين، فيصير هو عبد لما جعله الله له خادما، يصير يربط حياته بالصخور بالصخر بالشجر بالخشب بالحجر وبالكوكب. وتصوروا الآن قفوا عند هذا الحديث لتعلموا جيدا أن الله عز وجل سمى الكافر من ربط هطول المطر بالكوكب، مطر فقط، فكيف بمن ربط حياته كلها بكوكب ويقرأ حظك في اليوم والأبراج وغير ذلك. هذا أكثر من الأول، هذا يربط المطر فقط، هذا يربط حياته كلها، يربط السعادة والشقاء، يربط الحزن والهناء وغير ذلك من الأمور التي لا تخفى عليكم. هذا من ضروب الشرك بالله تعالى ما نقرأه بأعيننا في مجلات تطبع أمام أعيننا ويقرأها أهلون وذوون من ما يدعونه بحظك في الأبراج وغير ذلك. هذا هو الفرق بين الموحد المؤمن السيد، المشرك الجاهل عبد، لأنه مغلول بقيود الجهل والخرافة وغير ذلك. الصحابة حفروا هذه المعلومة في قلوبهم وحافظوها، وأشرقت شمس ذلك الصباح منعشة بالمطر والتوحيد الخالص، وأقبل راكب من بعيد. بعد ما صلوا مع ذلك الإشراق تاع الشمس ويشوفوا واحد جاي من بعيد، إنه معروف لديهم ولدى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو الفارس الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليترصد وليرصد تحركات قريش وليقدم تقريرا مفصلا عن موقفها من عمرته عليه الصلاة والسلام. إنه بشر بن سفيان الكعبي جاء بالخبر اليقين يفيد به النبي عليه الصلاة والسلام أن قريشا تتحرك، ها هو الخبر، قريش تتحرك. وسنرى إن شاء الله تعالى موقف الرسول عليه الصلاة والسلام من ذلك في مجلسنا لاحقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.